اللهم اهدنا فيمن هديت، وعافنا فيمن عافيت، وتولنا فيمن توليت، وبارك لنا فيما أعطيت، وقنا واصرف عنا شر ما قضيت، إنك تقضي ولا يقضى عليك، إنه لا يذل من واليت، ولا يعز من عاديت، تباركت ربنا وتعاليت، لك الحمد على ما قضيت، ولك الشكر على ما أعطيت. نستغفرك اللهم من جميع الذنوب والخطايا ونتوب إليك. اللهم اشرب، اللهم اشرب التوحيد في قلوبنا. اللهم اجعل أعمالنا كلها صالحة، واجعلها لوجهك خالصة، ولا تجعل لأحد فيها شيئا، وطهر قلوبنا من الحسد والنفاق، وأعمالنا من الرياء، وأموالنا من الشبهات والمحرمات. اللهم ارزقنا علما نافعا وعملا صالحا. اللهم فقهنا في الدين وعلمنا التأويل. اللهم انفعنا وارفعنا بالقرآن العظيم. اللهم اغفر لأموات المسلمين. اللهم وسع ونور عليهم قبورهم. اللهم في هذا الشهر الكريم أنزل عليهم على قبورهم من الخيرات والبركات والرحمات يا أرحم الراحمين. اللهم إنا نسألك الهدى والتقى والعفاف والغنى. اللهم يا فتاح جا، اللهم افتح، اللهم اجعلنا مفاتيح للخير مغاليق للشر. اللهم إنا نسألك فواتح الخير وخواتمه وجوامعه وأوله وآخره يا ذا الجلال والإكرام. اللهم إنا نسألك صحة في إيمان، وإيمانا في حسن خلق، ونجاحا يتبعه فلاح. اللهم إنا نعوذ بك من جهد البلاء، ودرك الشقاء، وسوء القضاء، وشماتة الأعداء. اللهم اجعلنا عند البأساء من الصابرين، وعند الضراء من الشاكرين يا ذا الجلال والإكرام. واجعلنا في جميع الأحوال لك من الذاكرين. اللهم إنا نسألك الفردوس الأعلى من الجنة. اللهم حرم بشرتنا ولحومنا من النار. اللهم إنا نسألك عيشة نقية، وميتة سوية، ومردا غير مخز ولا فاضح. اللهم إنا نسألك خشيتك في الغيب والشهادة، وكلمة الحق في الغضب والرضا. ونسألك اللهم لذة النظر إلى وجهك الكريم، والشوق إلى لقائك، في غير ضراء مضرة ولا فتنة مضلة. اللهم زيننا بزينة الإيمان، واجعلنا هداة مهتدين. اللهم اجعل بلادنا آمنة مطمئنة رخاء. اللهم احفظها ودافع عنها، وادفع عنها كل بلية وشر يا ذا الجلال والإكرام. اللهم انصر جنودنا وسدد رميهم، وارزقهم الإخلاص في قتالهم، واحفظ ذراريهم وأموالهم وأزواجهم، واكتب لهم الأجر والمثوبة يا ذا الجلال والإكرام. اللهم وفق إمامنا لهداك، واجعل عمله في رضاك، ووفق جميع ولاة أمور المسلمين للعمل بكتابك وتحكيم شرعك. اللهم إنا نعوذ برضاك من سخطك،